الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قد وقفنا في الحصة الماضية في أثناء الحديث عن السبب والمسبب، أليس كذلك؟ وقلنا بأن الآية التي هي قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حملت على غير الظاهر. لأجل ماذا؟ لأجل المقاصد التي ذكرت وللأخبار التي صحت بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الاستعاذة قبل القراءة. ونتكلم عن قضية السبب والمسبب، وأسلفنا بأن كل فعل مسبوق بإرادة، وهذه الإرادة هي السبب في الفعل. وهنا اجتزئ بالمسبب الذي هو الفعل. أين الفعل في الآية؟ قرأت، إذن هي القراءة مسببة، والإرادة أين هي؟ مقدرة، وهي السبب في هذا، هي السبب في الفعل، سبب الفعل. اجتزئ بماذا؟ بلفظ الفعل عن لفظ الإرادة. فإن قيل لك: فلما عبر بلفظ الفعل عن لفظ ماذا؟ عن لفظ الإرادة، فما الجواب؟ الجواب أن يقال بأن الفعل يوجد عند الإرادة والقصد بغير فاصل. الفعل يوجد عند الإرادة والقصد بغير فاصل وعلى حسبه، فكان منه بسبب قوي وملابسة ظاهرة. فكان منه بسبب قوي وملابسة ظاهرة. هذا ما قاله أهل التفسير وأهل القراءات من ذوي الاحتجاج. فلنرجع إلى التأمل في دلالة الفاء العاطفة، في دلالة الفاء العاطفة، وأنتخب لكم إماما من أئمة النحو الذين جمعوا بين حسن العقل وصحيح النقل، وهو الإمام السهيلي رحمة الله عليه. يقول في دلالة الفاء العاطفة: فأما الفاء فهي موضوعة للتعقيب، وقد تكون للتسبيب والترتيب، وهما راجعان إلى معنى التعقيب، لأن الثاني بعدهما إنما يجيء في عقب الأول، لأن الثاني بعدهما أبدا إنما يجيء في عقب الأول. والتسبيب نحو: ضربته فبكى، فكان الضرب سببا في البكاء. والترتيب نحو قوله سبحانه وتعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا. ليس كذلك؟ الفاء هنا لترتيب اللفظ، لأن الهلاك يجب تقديمه في الذكر. لماذا؟ لأن الاهتمام به أولى. وإن كان مجيء البأس قبله في الوجود، إذن قدم الهلاك لماذا؟ للإنذار وللتهويل وللتخويف، أليس كذلك؟ اعتني به فقدم. وسبق لنا بأن الإمام سيبويه رحمة الله عليه يقول بأن العرب إذا اعتنوا بشيء قدموه، أليس كذلك؟ والعرب يقدمون في كلامهم ما هم ببيانه أعنى. هذا لفظ سيبويه، ماذا يقول؟ والعرب يقدمون في كلامهم ما هم ببيانه أعنى. كأننا نأخذ بأن الاعتناء والاهتمام من أسباب التقديم، أليس كذلك؟ ولذلك جاز لنا أن نقول بأن القراءة إنما قدمت في الآية في الذكر للاهتمام بها والاعتناء، أليس كذلك؟ فلذلك كانت بين أمرين: بين إرادة التي هي السبب، وفعل الذي هو مسبب. إذن ما محل الاستعاذة؟ محلها بين أمرين: بعد أمر وقبل أمر. يعني بعد أمر ماذا؟ بعد أمر الذي هو هو الإرادة، وقبل أمر الذي هو هو القراءة. قال الإمام السهيلي رحمة الله عليه، قال وإن كان مجيء البأس قبله في الوجود، لأنه لو هلكت ثم جاء البأس لم يكن للهلاك فائدة، أليس كذلك؟ لكن هناك رأي للإمام ابن أجروم رحمة الله عليه، وما أدراك ما ابن أجروم، له كتاب اسمه فرائد المعاني تعرفونه، حقق وسيطبع لكم، هو تحت الطبع فأبشروا بفضل الله، ومن أجود شروح الشاطبية وأنفسها على الإطلاق إن شاء الله، اسمه فرائد المعاني. قال إلا أن نفهم بأنهم قد هلكوا هلاكا غير استئصال، ثم جاءهم البأس فاستؤصلوا، ثم جاءهم البأس فاستوصلوا. إذن ماذا يقول الإمام السهيلي؟ قال دخلت الفاء هنا لماذا؟ لترتيب اللفظ، ها، وإن كان ماذا وقدم ماذا الهلاك في الذكر ماذا، لأن الاهتمام به أولى، وإن كان مجيء البأس قبله في الوجود. وقلنا بأن الإمام السيبويه يقول والعرب يقدمون في كلامهم ما هم ببيانه أعنى. جاء في شواهد المغني قول أبي نواس إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده أو قبل على الروايتين. قال الإمام السهيلي دخلت ثم هنا لماذا؟ ها، لترتيب الكلام لا لترتيب المعنى في الوجود، لا لترتيب المعنى في الوجود. ولابن عصفور رحمة الله عليه رأي مخالف لأهل النظر، يرى ماذا؟ يرى الحمل على الظاهر، يرى الحمل على الظاهر، ونتوقف عند هذا القدر بإذن الله تعالى حتى لا يطغى كلام الناس على كلام رب العالمين. وذكروني إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحصة القادمة إن شاء الله لمتابعتي ومناقشة الموضوع. والآن نشرع بإذن الله تعالى في القراءة. وصلنا إلى قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعيد هذه الآية، قرأنا هذه الآية نعيدها للبركة. بسم الله. قلنا دائما بأننا نبدأ لمن؟ نبدأ لقالهم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرأ الآن لمن؟ لقالون ومن اندرج معه، وشرحنا هذه الأشياء. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرأنا لمن؟ لابن كثير. كيف عرفنا أنه ابن كثير؟ كيف أخذناها من الشاطبية؟ ما الشاهد؟ قوله ها وما قبله لابن كثير، وما قبله التسكين لابن كثير. جميل، أحسنت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لمن قرأ؟ للسوسي. من أين أخذنا ذلك؟ وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثلا. جيد، إذا الآن ننتقل بإذن الله تعالى، وكأنكم قد حفظتم ما أليس كذلك؟ ما سلف إن شاء الله، فعفى الله عما سلف. نقرأ الآن الآية الموالية إن شاء الله. بسم الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رقق اللام من الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية أمامنا الآن. دائما ننظر لأجل التعليم والضربة، ننظر من أول الآية إلى آخرها في الفرش والأصل، ونأخذ الشاهد لكل فرش ولكل أصل حتى نحفظ هذه الأشياء ثم نجمع، أليس كذلك؟ تريدون هذا أم لا؟ فهذا أدخل في القلب إن شاء الله من غيره. إذن فما الذي يظهر في أول الآية؟ هل هو أصل أم فرش؟ أصل. جيد، جميل. ما الخلف الذي فيه؟ الهمز وعدمه، الهمز وعدمه. من الذين لا يهمزون؟ بمعنى أنهم يبدلون. دائما نذكر الأقل، نذكر الأقل. من الذي يبدل؟ ورش. من أين أخذنا له ذلك؟ جميل. إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة. أعد، لابد أن نحفظ. أعيد حفظك الله. إذا سكنت أعيد جماعة، رتلوا رتلوا. إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة. أعيد أعيد رضي الله عنك. من الذي يبدل بعد هذا؟ السوسي. ما شاهده؟ قول الشاطبي ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا. نقرأ الشاطبية قراءة متأمل وقراءة المعنى، نقرأها قراءة على المعنى، لأن ما بعد هذا له تعلق بما بعده لا بما قبله. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا. إذن ورش يبدل في مثل هذا، والسوسي أيضا يبدل هذا، وإذا تطرف فإن حمزة أيضا يبدله، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. ما الذي بعد هذا؟ الصلاة. ما الخلف الذي في هذه الكلمة؟ تفخيم اللام وتغليظه. لمن؟ لورش. لورش، لورش وينفرد، لورش وينفرد. من أين أخذنا ذلك؟ من قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا. أعد، وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا. رضي الله عنك. أعد، وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء ثم للظاء. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء. أحسنت. بسم الله، أما حفظتم؟ وغلظ فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزل. وغلظ ورش فتح لام لصادها. غلظها إذن، وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزل. اقرأوا جماعة. أعيد. لا تستعجلوا فالاستعجال حيض الرجال. أعيد. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا. جميل. إذن ورش يغلظ اللام في مثله، في مثل هذا بالشروط المذكورة، وستأتينا إن شاء الله تعالى في الشرح والبيان. هنا نجتزئ بذكر الشاهد فقط، وعند التعليل سنشرح إن شاء الله هذه الأشياء. إذن الجمهور أو الباقون ما الذي لهم؟ ترقيق، لهم ترقيق اللام في مثل هذا على أصلها. سنبحث هذا، هل هذا أصل أم لا؟ هم قالوا ما كتبوا الصلاة بالواو إلا لأجل التفخيم، وهي لغة قريش، لغة أهل الحجاز. هم يقولون الصلوة هكذا، فرسمت في بعض الملاحظ في تحليل المرسوم أنها رسمت من أجل هذا الملحظ، فكيف نقول بأنه ليست على أصلها؟ ثم إنه لا يفتأت على عربي دون عربي، ولا يحتج بعربي على عربي في لهجته ولغته، فلا نقول هذا أصل وهذا غير أصل، فكلاهما أصل أليس كذلك؟ أي وكل نزل القرآن به، فما نزل القرآن به فهو أصل، لأن القرآن قد تحاشى لغات الأطراف، لأن الأطراف محل التغيير أليس كذلك؟ فالقرآن نزل باللغة المصطفى، ما اصطفي من اللغة العربية نزل به القرآن، ولن تجدوا أحسن مما في القرآن أليس كذلك؟ بإذن الله تعالى. نرجع إلى ومما رزقناهم ينفقون، ما الذي بعد الصلاة؟ بعدها ميم الجميع، ميم الجميع، ما الخلف الذي فيها؟ فيها الإسكان والصلة، الإسكان لمن؟ أي نعم لغير الذين يصلون، من الذي يصل؟ نعم، ما الشاهد على ذلك؟ قول الإمام الشاطبي دائما اذكروه وترحموا عليه، ترحموا عليه، ذكر لي أو حدثه بسند المتصل إلى أن أول ما قرر في كلية القرآن في الجامعة الإسلامية بالمدينة قرر، كان قد قررت الشاطبية، ثم قرر الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله عليه قرر الطيبة في اجتماع بقسم القراءات، قال ثم وافقوا على ذلك، وبالليل نام الإمام، ثم رأى الإمام الشاطبي وعاتبه على ذلك، ثم رجعوا من الغد إلى الشاطبية، فما شك أحد في ولاية الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، فاذكروه وترحموا عليه، وهذا من أدب طلب العلم أصلا أن يذكر المؤلف والناظم، لأنه أعاننا على ماذا؟ على تيسير العلم وتليينه وأخذه بأدنى ملابسة. ألا يستحق منا دعاء؟ ألا يستحق منا ذكرا وذكرا؟ بلى، إذن فافعلوا، عرفتم فالزموا. إذن نأخذه من قول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. يقول ماذا؟ أننا نصل ضم ميم الجميع، نعم، لمن؟ لابن كثير. قال من أين أخذناه؟ قبل محرك بهذا الشرط للمرموز إليه بالدال من قوله دراكا وهو ابن كثير قولا واحدا، ثم قال وقالون بتخييره جلا، عطف قالون لكن على مذهب التخيير. معنى التخيير له الصلة وعدم الصلة، أي له الإسكان وعدم الإسكان. جميل، إذن بعد أن تبينا شواهد الفرش والأصل فإننا الآن نشرع في ماذا؟ في التطبيق بإذن الله. بسم الله، أعد قالون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن قرأ الآن لقالون ومن اندرج معه، نعطف بماذا؟ نعطف عليه الوجه الثانية أو الآخر لقالون، وهو الصلة في ميم الجميع. بسم الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رقق اللام من الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لمن قرأ الآن؟ قرأ لقالون على وجه صلة ميم الجميع، ومن اندرج معه؟ اندرج معه ابن كثير. لماذا؟ أخذا بقول الشاطبي وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، والدال رمز لمن؟ لابن كثير. إذن اندرج معه ابن كثير فلا نعيده، فلا نعيده. اقرأ الآن بسم الله، اقرأ لورش. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قرأنا الآن لمن؟ هل اندرج معه أحد؟ إذا لم يندرج مع القارئ أحد نقول ماذا؟ انفرد. إذا قرأنا لورش، قرأ لورش وانفرد، أو وينفرد، أو قرأ لورش منفردا، لم يندرج معه أحد، من أجل اللام التي من أجل تفخيم اللام. لو لم تكن اللام مفخمة في الصلاة فمن الذي يندرج معه؟ يندرج معه السوسي. إذن تخلف في ماذا؟ في تفخيم اللام، واشترك مع ورش في ماذا؟ في إبدال الهمزة في قوله يؤمنون. إذن نعطف على ورش من؟ نعطف عليه السوسي. بسم الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أحسن الله إليك. الآن جمعنا الآية بالقراءات السبع، أعد لنا هذه الأشياء. فهمتموها الآن؟ نعم. الحمد لله وجزاكم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعيد الأخير، ومما رزقناهم، فخم الراء. ومما رزقناهم ينفقون. تابع تابع. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أحسنت. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لو زدت في الغنة شيئا قليلا لكنت من المحسنين. ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعيد هذه البركة، ها؟ بسم الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أحسن الله إليكم. الآن جمعنا الآية بالسبع وتلقيناها بإذن الله تعالى تلقيا تاما إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى القبول. فلنتجاوز الآن إلى الآية التي بعدها. بسم الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أرقق التاء من الآخرات. وبالآخرة هم يوقنون. إذن فلنبدأ الآن. ما الذي يلينا من اليمين؟ والذين يؤمنون. تقدم لنا هذا. فكيف نقول يقرأه بالإبدال من؟ ورش والسوسي. أخذنا لورش من قول الإمام الشاطبي. قولوا الآن، تعودوا الحفظ. إذا سكنت حرف مد مبدل. أما السوسي يكفينا، لأن إذا قلنا غير مجزوم أهملا تسؤ ونشأ ستون وعشرون يشاء ومعي هاي وننسأها ينبأ تكمل إلى آخر. أليس كذا؟ هذا كلام آخر وسيأتي إن شاء الله تعالى. إذن الباقون ماذا؟ يهمزون، أليس كذلك؟ ما الذي يليه؟ بما أنزل. ما هذا؟ هذا مد انفصل شرطه عن سببه فيسميه القراء بالمد المنفصل. من الذي يمده؟ من الذي يقصره؟ ومن الذي يوسطه؟ قالون بخلف عنه ثم قالون بخلف والدوري أيضا بخلف ثم وجها واحدا والسوسي وجها واحدا ها وحمزة وورش ماذا؟ يشبعان والباقون يوسطون رضي الله عنك. من أين أخذنا هذه العلوم؟ قبل هذا إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمزة طولا فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا. ثم مثل فقال كجيء المتصل كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى، أليس كذلك؟ إذن قال فإن ينفصل فالقصر بادره لمن؟ الرمز لمن؟ لقالون من قوله بادره. الباء رمز لقالون من قوله بادره. طالبا الطاء من قوله طالبا رمز لمن؟ للدوري عن أبي عمرو. هل ترك الحكم هكذا أم ساق له شيئا آخر؟ قال بخلفهما بيّن أن لهما الخلاف، والخلاف يدور حول ماذا؟ يدور بين القصر والتوسط. إذن نأخذ من هذا أن قالونا والدورية لهما ماذا؟ أحسنتم. عملا بقول الإمام الشاطبي فإن ينفصل أي فإن ينفصل الشرط عن السبب فالقصر والتوسط لمن؟ لصاحب الباء من بادره ولصاحب الطاء من وهما قالون والدوري. فتعين للباقين ما بقي، كل على مرتبته. جيد، ما الذي بعد هذا؟ يرويك درا. ما معنى هذا الكلام؟ الياء في قوله يرويك رمز لماذا؟ رمز للسوسي. والدال من قوله درا رمز لمن؟ لابن كثير، وقد مر معنا. ما الذي لهما؟ لهما القصر قولا واحدا. ويعطفان على ماذا؟ فالقصر بادره، يعطفان على ماذا؟ على قوله القصر، فالقصر للمرموز إليهما بالباء والطاء، واحترز لهما بأن لهما الخلاف، فعين لهما الخلاف بقوله. ثم نرجع إلى الأصل الذي هو القصر، ويأخذ من قوله يرويك درا، فالسوسي ومن؟ وابن كثير لهما القصر قولا واحدا. جميل، ما الذي بعد هذا؟ خلاص هذا انتهينا منه. نعم، وبالآخرة ما الذي فيها؟ فيها خلف لورش، فما الخلف الذي لورش؟ له النقل وله البدل وله ترقيق الراء، له النقل وله البدل وله ترقيق الراء. من أين أخذنا النقل؟ وحرك من قول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز، واحذفه مسهلة، واحذفه مسهلة. ومن أين أخذنا له البدل؟ من قوله وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلا. ومن أين أخذنا له ترقيق الراء؟ ماذا قال الإمام الشاطبي رحمة الله؟ سبب نسيانك له عدم ذكرك له. فاذكره تذكر، فاذكره تذكر إن شاء الله. أيوة، هكذا هكذا هكذا البيت، ورقق ورش، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. أحسنت، إذن من هنا أخذنا الترقيق في الراء لورش. ما الذي في الآخرة أيضا؟ فيها العجب الآخرة، فيها ماذا؟ السكت، السكت التحقيق والسكت لمن؟ لحمزة. أحسنت، رضي الله عن خلات. من أين أخذنا هذا؟ وعن حمزة في الوقف خلف، وعنه روى خلف في الوصل سكتا مقللا، ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة وشيء وشيئا، لا لا إلى آخره. ما الذي بقي؟ ما الذي بعد هذا؟ بقي لنا في قوله تعالى هم يوقنون، يعني بقيت صلة ميم الجميع وإسكانها، أخذناها من أين؟ من قول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتأخيره جلا. إذن كل ما تكرر، فما لا بد أن تتعودوا ماذا؟ تكرار الاستشهاد، لن تتمكنوا من استحضاره إلا بدوام تكراره، فافهموا هذه الأشياء، هذا سر نسراري الشاطبية. الآن تبين الأصل والفرش الذي في الآية، ليس كذلك؟ إذن فلنبدأ الآن إن شاء الله بالجمع. بسم الله، أعد. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قرأنا لمن؟ لقالون. ومن اندرج معه؟ من الذي اندرج معه؟ قرأنا لقالون بوجه عدم صلة ميم الجميع، من الذي اندرج معه؟ الذين يقصرون ولا يصلون، الدوري على وجه، الدوري على الذين يقصرون ولا يصلون. إذن نعطف عليه بمن؟ بالوجه الذي له هو أيضا، أليس كذلك؟ نعطف له بوجه الصلة مع القصر، هو على القصر الآن، في قصر منفصل، على قصر منفصل، فنعطف له بوجه صلة ميم الجميع. بسم الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. رضي الله عنك. لمن قرأ؟ قلنا قرأ لقالون على وجه القصر في المنفصل والصلة في ميم الجميع. فمن الذي يندرج معه؟ يندرج معه ابن كثير. لماذا؟ لأنه يوافقه في القصر، يوافقه على وجه القصر ويتفرد به ابن كثير، ويوافقه على وجه الصلة. ها أحسنت. إذن نعطف عليه من؟ قالون على وجه التوسط في المنفصل. بسم الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أعد لنا الوجه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قرأ لمن؟ قرأ لقالون على وجه توسيط المنفصل وإسكان ميم الجميع. من الذي يندرج معه؟ الذين يوسطون المنفصل. الدوري ومن؟ وعاصم والكسائي وابن عامر، وابن عامر أيضا، أليس كذلك؟ إذن نعطف عليه بمن؟ قالون أيضا على وجه نبقى على التوسط في المنفصل ونأتي له بصلة من الجميع لنجمع له بين الوجهين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أحسنت هل اندرج معه أحد؟ انفرد بهذا الوجه، لأنه على توسيط المنفصل، والذين يشاركونه في صلة ميم الجميع ليس لهم التوسط في المنفصل، بل لهم القصر قولا واحدا وهو ابن كثير. إذن انفرد بهذا الوجه الإمام قالون رحمه الله تعالى. إذن نعطف عليه بمن؟ نعطف عليه بحمزة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لمن قرأنا؟ لحمزة براويه. لماذا؟ أحسنت رضي الله. نعطف عليه من؟ وجه وجه خلاد بعدم السكت على ال. يلا بسم الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لمن؟ لخلاد. هل اندرج معه أحد؟ أبدا. لماذا؟ يشاركه في ذلك ورش، أليس كذلك؟ لكنه تخلف في ماذا؟ أحسنت. وأيضا تخلف في قوله يؤمنون، وتخلف في قوله الآخرة بالنسبة لماذا؟ للنقل والبدل وترقيق الراء. إذن نعطفه بمن؟ نعطف الآن بورش. بسم الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا الوجه الأول في البدل عنده. الوجه الأول هو القصر، ثم يليه التوسط، ثم يليه الإشباع. الآن أخذنا الوجه الأول. ولو عدلت بين المدود لكان خيرا. بما نفسها يمها. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا وجه التوسط فيه في البدل. أعد. إيتي بالوجه الثالث الذي هو الإشباع في البدل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعانك الله. أعانك الله. من الذي بقي؟ بقي السوسي. بسم الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللهم اجعلنا وإياكم من الموقنين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.